إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يذكرهم ويعظهم بهذه الآيات التي سمعتموها، يذكرهم بتقوى الله عز وجل، وذلك لما في هذه الآيات من الموعظة البليغة والحث على تقوى الله عز وجل في السر والعلن. فتقوى الله عز وجل فيها فوائد عظيمة ومنافع كثيرة وأجور كبيرة، وتقوى الله عز وجل هي أساس الخير كله وجماع الخير كله وملاكه يا عباد الله. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من عباده، فهي وصية الله وحق على الوصية أن تنفذ يا عباد الله وأن يعمل بها. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإياكم أن اتقوا الله، فهذه وصية الله عز وجل لنا يا عباد الله، وكذا هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم قبل موته، فقد جاء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله. فأوصنا يا رسول الله، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، أي وإن كان أميركم عبد حبشي فعليكم بالسمع والطاعة. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل بالثنايا أو بالأضراس، وإنما قال بالنواجذ، وهي الطواحن يا عباد الله. وهذا كناية على شدة التمسك بالسنة وشدة غربة هذا الدين في آخر هذا الزمان يا عباد الله. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نعم يا عباد الله، وتقوى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبته فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا أمر من الله عز وجل أن يتقى حق تقاته، ومعنى أن يتقى الله حق تقاته ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وتقوى الله حق تقاته، معنى تقوى الله حق تقاته هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد عرف العلماء التقوى بأنها العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وتقوى الله يا عباد الله تكون على حسب الاستطاعة وعلى حسب القدرة، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فيتقي الإنسان الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله عز وجل في كتابه الكريم كثيرا ما ينادي عباده ويأمرهم بتقواه، ثم يرتب على ذلك الجزاء العظيم والأجر الكبير من صلاح الأعمال، من صلاح الأعمال وغفران الذنوب وتكفير السيئات. من ذلك قوله، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فوعد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من اتقاه أن يصلح له عمله ويغفر له ذنبه ويكون من الفائزين بجنات النعيم، كما قال الله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ووعد الله عز وجل من اتقاه أن يؤتيه كفلين من رحمته، أي أن يؤتيه ضعفين من الأجر والمثوبة، ويجعل له نورا يمشي به في هذه الدنيا ونورا يمشي به يوم القيامة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. فوعد الله في هذه الآية أن يجعل للمتقي نورا يمشي به في هذه الدنيا، نورا يمشي به في ظلمات الفتن وظلمات البدع وظلمات الأهواء وظلمات الباطل والظلم في هذه الدنيا يا عباد الله. ووعد الله المتقي أن يجعل له نورا يمشي به يوم القيامة في ظلمات ذلك اليوم العصيب يا عباد الله، أن يجعل له نورا يمشي به على الصراط الذي يمد على جهنم، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وكلنا سيمر على هذا الصراط يا عباد الله الذي تحته نار جهنم، فينجي الله المتقين ويهلك الله الظالمين والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمتقون هم الناجون يوم القيامة يا عباد الله. قال الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ووعد الله سبحانه وتعالى من اتقاه أن يجعل له فرقانا يفرق به، أن يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، ويفرق به بين الصالح والطالح، ويفرق به بين الطيب والخبيث، ويجعل له فرقانا يفرق به بين المحق والمبطل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فهذه من ثمرات التقوى يا عباد الله. وقد وعد الله عز وجل من اتقاه بأن يجعل له فرجا ومخرجا من هذه الفتن التي تحصل على العباد في هذه الدنيا، أن يجعل له فرجا ومخرجا من المضائق ومن الشدائد التي تحصل في هذه الدنيا. ووعد الله من اتقاه بأن يرزقه الرزق الحسن وييسر له الرزق الطيب النافع الذي هو مبارك في هذه الدنيا، بحيث أن يأتيه الرزق من حيث لا يدري ولا يشعر. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل شيء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه يا عباد الله. نعم. وقال الله عز وجل: وعد الله عز وجل من اتقاه أن ييسر له الأمور كلها، أن ييسر له كل صعب في هذه الدنيا. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل أهل القرى في هذه الأرض، أهل الدنيا وأهل الأرض، لو أنهم اتقوا الله حق تقاته لفتح لهم من بركات السماء ومن بركات الأرض، ورزقهم من حيث لا يحتسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ووعد الله عز وجل من اتقاه بأن يعلمه العلم النافع الذي ينفعه في هذه الدنيا، الذي يستنير به في هذه الدنيا، كما قال عز وجل في كتابه الحكيم: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. نسأل الله أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العلم النافع، ويوفقنا لعبادته. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن لتقوى الله عز وجل فوائد عديدة وكثيرة لا تعد ولا تحصى. من ذلك أن تقوى الله عز وجل تحملك على العدل والإنصاف وقول الحق، تحملك على العدل والإنصاف وقول الحق، وتحملك على الاعتقاد الصحيح في منهجك وعقيدتك، وتحملك حتى على قول الحق في هذه الدنيا في اختلافك مع الناس، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه من صفات المتقين يا عباد الله، العدل والإنصاف وقول الحق في هذه الدنيا. ومن صفات المتقين أنهم هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم في هذه الدنيا وفي الآخرة، ولا يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال الله عز وجل عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو الولي لله، المؤمن المتقي لله حق تقاته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن صفات المتقين يا عباد الله ما أخبر الله عنهم في كتابه فقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر من أوصافهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء. فالمتقون من صفاتهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الغنى والفقر، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذه هي صفات المتقين. فالمتقون ليسوا معصومين، وإنما هم يمتازون عن غيرهم أنهم لا ييأسون من رحمة الله، ولا ييأسون من مغفرة الله. إذا أذنبوا أو أخطأوا أو زلوا يتوبون إلى الله عز وجل مباشرة، ولا يستمرون في المعصية، ولا يصرون على الإثم. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم أن أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء المتقين يا عباد الله. نعم، قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيتوبون ويستغفرون ويرجعون إلى الله في كل وقت وحين. نعم يا عباد الله، ومن جزاء المتقين وما أعد الله للمتقين يوم القيامة، قال الله عز وجل عنهم وما أعد لهم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا ما أعده الله للمتقين، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله عما أعد في هذه الجنة ومن صفة هذه الجنة التي أعدها الله للمتقين ووعد بها المتقون، قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال الله عز وجل في هذه الجنة ومن أوصاف هذه الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا ما أعده الله للمتقين يا عباد الله. وكذلك ما أعده الله للمتقين ما جاء في قوله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا ما أعده الله للمتقين يا عباد الله. قال الله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. وقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا جزاؤهم يا عباد الله. ومن جزاء المتقين أن الله عز وجل يحبهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. نعم، ومن جزاء المتقين ومن ثمرة التقوى يا عباد الله أن الله مع المتقين في هذه الدنيا وفي الآخرة، معهم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته، يدافع عنهم وينصرهم ويحوطهم، نعم، ويحميهم في هذه الدنيا، كما قال سبحانه: واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين، فالمتقون لهم معية الله الخاصة. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين الفائزين بجنات النعيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، هاذوا بين المناكب والأعقاب، سدوا الخلل، سدوا الفرج، أقيموا صفوفكم وتراصوا ولينوا بأيدي إخوانكم، لا تذروا فرجات للشيطان، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.